أهم شيء في العمرة الإخلاص، ثم اتباع السنة وأن يعملها صح. الإخلاص هذا يعني صار صار صار ال ال ال ال يعني صار الجوال هذا، صار هذا الجوال أحيانا من مضادات الإخلاص. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة. وكذلك يشرع لك يا مسلم لما تروح تعمل عمرة تقول عند النية اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا رياء فيها ولا سمعة. لما بعض الناس يروح العمرة ويروح عند الكعبة ويسوي يعني يلقط منظر ويبثه، أو يقول لواحد خذ خذ خذ الجوار صورني، ويرفع يديه كذا عند الكعبة، يسوي الخلفية عند الكعبة ويرفع يديه يعني بس للصورة، ما يرفع يديه لله، يرفع يديه للصورة. أو يقول لواحد يعني في المسجد النبوي فيفتح المصحف يقول خذ خذ خذ صورني خذ صورني، هو فاتح المصحف لا ليقرأ كلام الله والحرف بعشر حسنات، بس لأجل الصورة، بس يأخذ الصورة. أو يمثل أنه يصلي في الحرم، يمثل أنه يصلي أو هو يعني هو جالس تحيات، يقول له خذ خذ خذ لي صورة وينشرها. أين الإخلاص؟ سؤال، أين الإخلاص؟ يعني هذه قضية المراءة. المراء أنا في الحرم، اعرفوا يا أيها الناس أنا في الكعبة، أنا أسوي عمرة، أنا أقرأ قرآن، أنا هذا إيش اسمه؟ اسمه رياء. من زمان كان يعني المراءون يعمل العمل يعني أمام الناس الموجودين، إذا حصل أحد يعني يرائي أمامه، وإذا كان يريد أن يرائي بعد ما يرجع مثلا يقوم بالتسميع، يعني يقول فعلت كذا وفعلت كذا ورحنا العمرة ورحت سويت وقرأت القرآن وفعلنا تصدقتنا بكذا، يعني هذا التسميع من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به يوم القيامة فضيحة كبيرة لهؤلاء. الآن الجوال صار يرائي بالجوال عن بعد، المراءة بالجوال عن بعد، يعني صار مجال الرياء الآن أوسع بكثير بسبب الجوالات والكاميرات، أوسع من أول، لأنه الآن ممكن يرائي لايف، يرائي على الهواء مباشرة، يرائي بشكل مباشر، وهذه خطيرة جدا، خطيرة. إي والله، إن الله يحب العبد الخفي، العبد الخفي. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم،